بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 77 من سورة يونس عليه السلام إلى الآية 35 من سورة هود عليه السلام برواية قالون عن نافع. قوله تعالى: أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة. قرأ قالون بكسر الباء من لفظ بيوت كيفما أتى في القرآن وهي لغة هكذا: أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة. قوله تعالى: ربنا ليضلوا عن سبيلك. قرأ قالون بفتح الياء هكذا: ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم. من ضل في نفسه. قوله تعالى: الآن وقد عصيت، فيها الإبدال وفيها التسهيل مع القصر مع النقل هكذا: الآن وقد عصيت، الآن وقد عصيت. قوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. قرأ قانون بألف بعد الميم على الجمع هكذا: إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون، على أن كلمات الله متعددة ومتنوعة أمرا ونهيا وإخبارا. قوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. قرأ قانون بضم أولى الساكنين وهو اللام هكذا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. قوله تعالى: كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قرأ قانون بفتح النون الثانية وتشديد الجيم هكذا: كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وإذا وقف وقف بحذف الياء كحفص ننج. قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم. قرأ قانون بإسكان الهاء هكذا: وهو الغفور الرحيم تخفيفا. وهو خير الحاكمين كذلك بإسكان الهاء: وهو خير الحاكمين. قوله تعالى: وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. قرأ قانون بفتح ياء فإني أخاف هكذا: وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. قوله تعالى: وهو على كل شيء قدير. وأيضا قوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام بإسكان الهاء: وهو على كل شيء قدير، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. قوله تعالى: لا يقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. قرأ قانون بفتح ياء عني وكذلك فتح ياء إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم هكذا: لا يقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. قوله تعالى: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. قرأ قانون بتسهيل الهمزة الثانية: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون: ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك،